قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى: فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بليلة القدر. وليلة القدر هي ليلة عظيمة، هي ليلة في السنة في رمضان في العشر الأواخر، وهي أفضل ليالي السنة. وقد جاء في القرآن الكريم أنها خير من ألف شهر، والمقصود من ذلك أن العمل فيها وحصول الأجر على العمل فيها يكون خيرا أو مماثلا لهذا المقدار الذي هو ألف شهر، وألف شهر تساوي في عدد السنين 82 سنة، وهي عمر طويل. وهذه الليلة هي خير من هذه المدة ومن هذه السنين الكثيرة، الليلة الواحدة التي هي ليلة القدر، فهي ليلة شأنها عظيم عند الله عز وجل، وقدرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد أنزل الله عز وجل فيها على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة من سور القرآن، 14 سورة، واحدة من هذه السور خاصة بليلة القدر. وقيل في توجيه تسميتها بليلة القدر، قالوا إن القدر المقصود به التعظيم وعظم الشأن، وأن قدرها عظيم عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه. فقدرها عظم شأنها وعظم منزلتها، فهي ليلة ذات شأن وذات قدر ذات تعظيم وذات تميز على غيرها من الليالي، وهي خير من ألف شهر. وفسر أو قيل في معنى هذا القدر، أو أنه كان لها هذا القدر، لماذا؟ قيل لأنها أنزل فيها القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، ولأنها يكثر فيها تنزل الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فيكثر فيها تنزل الملائكة، فهذا من ما يدل على عظم شأنها وعظيم قدرها عند الله عز وجل، وأن الملائكة تتنزل فيها، وكذلك ما يحصل فيها من الرحمة والمغفرة للناس بعظم شأنها، هذا أيضا مما يدل، مما هو من أسباب أو توجيه تسميتها بليلة القدر، فهي قدرها عظيم عند الله، نزل فيها القرآن، وأيضا تنزل الملائكة فيها بكثرة، ويغفر الله عز وجل لعباده في هذه الليلة، وينزل فيها من الرحمة والبركة والمغفرة من الله عز وجل لعباده، فهذا كله يدل على عظم شأنها وعلى عظيم منزلتها عند الله عز وجل. وهي وفيما يتعلق بمحلها، هي في رمضان وفي العشر الأواخر بالذات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الوسط من رمضان يتحرى ليلة القدر، فبعد ذلك أعلم وأخبر بأنها بالعشر الأواخر فكان يعتكف العشر الأواخر. وهذا الحديث الذي هو متفق عليه حديث عائشة حديث ابن عمر، وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق على صحته واللفظ للبخاري، أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، يعني أروها في المنام ورأوا في المنام أنها في العشر الأواخر، وقيل لهم في المنام أنها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت، يعني عدد من الرجال كل واحد منهم يرى في المنام من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال له إنها في العشر الأواخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبروه وكل واحد رآها أو قيل له في المنام إنها في العشر الأواخر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رأوا هذه الرؤيا كل واحد رآها وقيل له في منامه إنها في العشر الأواخر، فقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني قد توافقت كلكم، توافقت رؤياكم على أنها في العشر الأواخر. وهذا الحديث يدل على اعتبار الرؤيا واعتبارها وأنها يكون لها اعتبار كما جاء ذلك في آيات وأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بناء على هذه الرؤى أرشد إلى تحريها في العشر الأواخر، وقال إن هذا التواطؤ يعني يشعر بأنها في العشر الأواخر وأن المتحري لها يتحراها في العشر الأواخر. وقد جاءت أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترشد إلى تحريها في العشر الأواخر، بل وفي الأوتار من العشر الأواخر. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته واللفظ للبخاري، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأوسط، أي العشر التي هي الثلث الأوسط من شهر رمضان، وكان يتحرى ليلة القدر، ثم علم أو أخبر بأنها في العشر الأواخر وكان أريها في العشر الأواخر وأنسيها أو نسيها، نسيها أو أنسيها، وقال إنني رأيت أنني أسجد في صبيحتها، كما جاء في بعض الروايات في صبيحتها، والرواية هذه أسجد في ماء وطين، ولكن في بعض الروايات التي ستأتي أو التي في صحيح البخاري أنني أسجد في صبيحتها بماء وطين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر العشر الأوسط من رمضان، فيخرج من معتكفه إذا غربت الشمس من يوم عشرين، لأن هذا هو منتهى العشر الوسط، مبتدأ العشر من غروب الشمس ليلة العاشر، يوم العاشر تأتي ليلة الحادي عشر التي هو العشر الوسط، وتنتهي بغروب الشمس يوم 20، هذه العشر الوسط من رمضان. فكان يعتكف وكان يخرج يعني في ذلك الوقت. فلما اعتكف العشر الوسط وأري بأنها في العشر الأواخر وأيضا رأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، قال إنني أريتها كذا، وإنني ومن كان معتكفا فليثبت أو فليبقى أو يرجع إلى معتكفه، يعني لا يخرج، يستمر معتكفا، يعني يضيف العشر الوسط العشر الأواخر، لأنه أعلم بأنها بالعشر الأواخر. فكان أراد أن يعتكف ليتحرى هذه الليلة، فثبت في معتكفه واستمر في معتكفه في العشر الأواخر إضافة إلى العشر. وكان بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر، لا يعتكف العشر الوسط، وإنما يعتكف العشر الأواخر بعد هذه السنة. وهذه السنة اعتكف العشر الوسط، ثم أري أنها في العشر الأواخر وأري أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، فأرشد إلى أن تلتمش في العشر الأواخر. ثم يقول أبو سعيد رضي الله عنه إن تلك الليلة ليلة 21 صلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكان ليس هناك في السماء قزعة، وهي السحابة الصغيرة البيضاء التي هي أول السحب، ثم بعد ذلك نشأ سحاب وحصل نزل المطر. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الصبح خر سقف المسجد وكان من الجريد، فنزل في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما انصرف ثم كان يسجد في الماء والطين، ولما انصرف وإذا أثر الماء والطين على وجهه صلى الله عليه وسلم، فعلموا بأنها تلك الليلة التي ليلة 21، لأنه قال إنني أريت أنني أسجد في صبيحتها بماء وطين. فصار تلك السنة أن ليلة القدر صارت 21. ومن المعلوم أو من يعني أرجح الأقوال عند أهل العلم أن ليلة القدر ليست ليلة ثابتة في جميع السنين في ليلة معينة، ولكنها في العشر الأواخر، قد تكون 21 وقد تكون 27 وقد تكون غير ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التماسها في السبع الأواخر، والسبع الأواخر ليس فيها 21، وقد وقعت في تلك السنة وحصلت في تلك السنة ليلة القدر في ليلة 21. فهذا يدل على أنها ليست ليلة ثابتة في السنة على مر السنين وعلى اختلاف السنين، ولكنها في العشر الأواخر وتنتقل، وليست في ليلة مستقرة، لأنها وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة ليلة 21، وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى التماسها في السبع الأواخر، ومعنى هذا أنها تقع في السبع الأواخر، وأرشد إلى التماسها في العشر الأواخر، فهي معنى هذا أنها تقع في العشر الأواخر ولا تكون في ليلة معينة ثابتة، بحيث أنها لا تتقدم عنها ولا تتأخر، بل قد تكون في 21 وقد تكون في غيرها، ولكنها لا تخرج عن العشر الأواخر، لا تتقدم عن العشر الأواخر ولا تتأخر عن العشر الأواخر. هذا هو الذي صحت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها في العشر الأواخر. من حيث الرؤى التي رآها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليها وقال تواطأت فالتمسوها، ومن حيث أنه أري وأرشد إلى التماسها في العشر الأواخر، ولكنها وقعت في تلك السنة في ليلة 21، ليلة 21. وجاء يعني في آثار كثيرة يعني ترجح أنها ليلة 27، ولهذا جمهور العلماء يقولون أرجاها ليلة 27، أرجى ليلة القدر ليلة 27، هي لا تحدد ولا تعرف بالتحديد، ولكن بعض الليالي أرجى من بعض، فيقولون إن ليلة 27 هي أرجى الليالي لالتماس ليلة القدر ولطلب ليلة القدر. وعلى هذا فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أنها تلتمس في العشر الأواخر وتلتمس في أوتار العشر الأواخر أكثر من أشفاعها. نعم. يعني محتمل تكون في الأشفاع. محتمل محتمل، لأن الرسول قال التمسوها في كذا، يعني معناها أنها أرجى، وليست معنى ذلك أنها ثابتة فيها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيان على أن الرؤيا تقع مطابقة، على أن تعبيرها وتفسيرها قد يقع مطابقا للرؤيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه يسجد في صبيحة ليلة القدر بماء وطين، فكان الواقع أنه يسجد بالماء والطين، فدل هذا على أن الرؤيا أحيانا تقع مطابقة للمرئي في المنام، وأحيانا تكون على صورة المثال ضرب مثال ليس مطابقا لما في المنام. ويدل على الاثنين رؤيا صاحب يوسف، فإن أحدهما رأى في منامه أنه يعصر خمرا فصار يعصر خمرا، الرؤيا مطابقة، تفسيرها مطابق لها، ووقوع تأويلها مطابق لها، والثاني هي على سبيل المثال وليست على سبيل الحقيقة، وإنما على سبيل ضرب المثال الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، فإن هذا تأويل رؤياه أنه يقتل ويصلب وتأتي الطير وتنزل على يعني على أعلاه فتأكل من هذا المكان الذي حصل فيه القتل، فصارت إحدى الرؤيين يعني رؤيا صاحب يوسف إحداهما تأويلها مطابق للرؤيا، والثاني تأويلها ليس مطابقا للرؤيا ولكنه بالمثال الذي لا يعرف إلا لا يعرف يعني بالمطابقة ولكن يعرف بالمشابهة، وذلك أنه ليس من المألوف والمعروف أن الطيور تنزل على رأس الإنسان وعليه وهو يحمل خبزا فتأكل منه لأنها تفر من الإنسان، فهذا يعني وقوعه في الحقيقة بعيد، لأن الطيور تبتعد عن الإنسان، فكيف تأتي وتنزل على الشيء الذي على رأسه يحمله فتأكل منه في راحة وهي تخاف منه أن يمسكها وأن يصيدها، ولكن جاءت على هيئة تشبه ذلك، وهو أنه يكون على هيئته وهو قائم مصلوب معلق، ورأسه هذا الذي قطع منه هو أعلاه، فتأتي الطيور وتنزل على هذا المكان الذي يكون فيه الدم واللحم البادي فتأخذ منه وتنتف منه، فصار على سبيل المثال وليس على سبيل الصورة ولا على سبيل الحقيقة والمطابقة. وأما رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه فإنها مطابقة للواقع، ورؤى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو مطابق للواقع ومنها ما هو على صورة المثال، مثل قصة السوارين اللذين كان في يده، فكان رأى أنه ينفخهما فطارا، وتأولهما بأنهما مسيلمة الكذاب والأسود العنسي الذين ادعوا النبوة، يعني هذا يعني ما هذا على سبيل المثال ليس على سبيل الحقيقة، لكن فيه يعني المادة التي هي الذهب فيها الذهاب، وقد ذهب وطار هذان المدعيان النبوة وأهلكهم الله عز وجل وذهبا، والشيء الذي رآه سوارين من ذهب، فصار لفظ الذهب يشعر بالذهاب، وهؤلاء ذهبوا وأهلكهم الله عز وجل وقد نفخهما أرسل فطارا. الحاصل أن الرؤيا منها ما يكون على الحقيقة ومنها ما يكون بالمثال, ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم معنا في حديث أبي سعيد هذه مطابقة للرؤيا, لأنه كان يسجد في ماء وطين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. طيب, وهل من علامات ليلة القدر نزول المطر فيها؟ لا ليس, لأنه كثيرا ما تأتي السنين وليس فيها مطر ولا حصول سحاب وكلها صحو, فليس ذلك علامة. ولكن في تلك السنة رأى في تلك السنة أنه يسجد في صبيحتها وحصل أن نزل المطر, وليس نزول المطر علامة, لأن كثيرا من السنين تأتي العشر الأواخر وتنقرض وليس فيها مطر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر, فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه, ورجع من كان يجاور معه, وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله, ثم قال: كنت أجاور هذه العشر, ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر, فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه, وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها, فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر, وقد رأيتني أسجد في ماء وطين, فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت, فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة 21, فبصرت عيني, نظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. ثم ورد حديث أبي سعيد, وهو مثل ما تقدم, يعني مثل ما تقدم كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الوسط, ثم بعد ذلك لما كان في اليوم أو مستقبلا الليلة التي يخرج فيها, يعني في ذلك اليوم عند انتهاء عند غروب الشمس ذلك اليوم الذي قبلها, قال للناس وخاطب الناس في ذلك اليوم, وقال إنه أريها وأنسيها, وأنه رأى أنه يسجد في ماء وطين, وأنني أردت أن أعتكف في العشر الأواخر, فمن كان معتكفا فليثبت, وإنني أريد أني أسجد بماء وطين. وجاء في بعض الروايات في صبيحتها, أي في صبيحة تلك الليلة ليلة القدر, وأنه استهلت السماء في تلك الليلة ووكف المسجد, وكان خر الماء في مصلاه, وكان فيه التراب فصار طينا, فكان يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام ويسجد في الماء والطين, ولما انصرف وإذا وجهه عليه أثر الماء والطين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فهو مثل الذي قبله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ثم أورد حديث عائشة المتفق على صحته واللفظ للبخاري أنه كان يجاور, أي يعتكف في العشر الأواخر, ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان, وهذا يدلنا على أنها في العشر, وجاء في بعض الأحاديث أنها في الأوتار فتكون أرجى, لكن لا يقال إنها فيها حتما, ولكنها في العشر بلا شك, وأرجى العشر أوتارها, وأرجى الأوتار ليلة 27 عند جمهور العلماء. قالوا: وإذا كانت ليلة 27 ليلة جمعة فإنها تكون أرجى أكثر, وفي هذه السنة تكون ليلة 27 هي ليلة الجمعة. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. انتهى كتاب الاعتكاف. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.